الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، انه هذا الزوج رزق من الله، ادعي الله عز وجل بالرزق. موسى قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وزوج وزوجه ومصدر رزق غنم، وراعي الغنم في اكل وشرب ومأوى، ومن الخوف لا تخف انك من الامنين، واني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، وصار عنده وظيفة ومأوى وزوجة نتيجة الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى خيرك يا رب. هكذا نقول لهذه الفتاة، اسأل الله الخير الذي عنده، لأن خزائن العالم بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعليك بالدعاء، واسأل الله من فضله. الفتاة المطلقة معاناة، لأن الطلاق كسر، قال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها، لكن هي تكون متفائلة راضية بقضاء الله، لعله خير. يمكن لو استمر هذا الزوج كان قصم دينها، تبقى على الأقل على دينها. نعم. لعله بلاء وانصرف، لعله شر أنقذ الله من شيء أعظم. ثم شوف كيف نظرة تفاؤلية، وإن يتفرق يغني، هذه كلمة يغني، هذه يغني الله كلا من سعته. يعني دور من حول الفتاة مهم جدا، من أبيها وأخيها وأمها في مواساتها والتخفيف عنها، ترك العتاب والتأنيب، عدم تشغيلها خادمة في البيت بعد الطلاق، احتساب الأجر في إيوائها والإنفاق عليها. ما الأب يقول أنا ما صدقت إني أخلص منك رجعتي لي، وحين ممكن يكون مع ولد ولدين أولاد. الآن دورنا في تخفيف المعاناة، في حسن استقبال هؤلاء. هذا الزبير بن عوام رضي الله عنه أوقف بيتا من بيوته على المردودة من بناته،